الله وبارك على عبده وحبيبه نبينا محمد عليه ربي رب الصلاه وسلم تسليما فيما بعد. ويقول امام البخاري رحمه الله تعالى: باب التخذ الطائف المناسك كلها الا الطواف بالبيت. فقال ابراهيم: لا بد ان تقرا الايه. ولم يرى ابن عباس بالقراءه للجمر باسا. وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم يذكر الله على كل احيانه. فقالت معطيه: كنا نؤمر ان يقبل الحجر ويكفرنا بتكبير ويدعونا. فقال ابن عباس: اخبرني ابو سفيان ان رجلا دعا بكتاب النبي صلى الله عليه واله وسلم فقرا الى دينه بكتاب الرحمن الرحيم ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه الايه. فقال عطاء عن جابر: حارت عائشه فنسكت المناسك غير الصلاه ببيت ولا تصلي. فقال الحكم: اني لاذبح واعذبهن. فقال الله عز وجل: ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال حدثنا ابو معين قال حدثنا عبد العزيز وابي سلمه عن عبد الخالق القاسم بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أي باب الآن؟ باب تخذ العائلة المناسك كلها. كم هذا؟ أتبع؟ كم تبع؟ الباب الثالث. طيب. قال قلت: لو جئت والله عندي لحفظت العام. قال: لعلك يحبك. قلت: نعم. قال: فان ذلك شيء كتبه الله على بني ادم. فافعل ما يفعل الحاج غير ان لا تفوت بالبيت حتى تصلي. نعم. باب السابع. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. قال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية. ولم ير ابن عباس بالقراءة الجنب بأس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قالت أم عطية: كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرنا بتكبيرهم ويدعونا. قال ابن عباس: أخبرنا أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. فقال عطاء عن جابر: حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب. وقال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ثم ساق بإسناده رواية أبي نعيم قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحجة، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. فقالت: ما يبكي؟ فقال: ما يبكيك؟ قلت: لو وددت والله إني لم أحج هذا العام. قال: لعلك نفست أو نفست بفتح النون وتقرأ نفست بضمها. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، ففعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال البخاري رحمه الله: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. نعم، فإنها لا تطوف بالبيت. ومعنى تقضي ليس القضاء بالاصطلاح الحادث عند الأصوليين، فإنه لا ينبغي حمل كلام البخاري على هذا. تقضي بمعنى يعني تفعل، كقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، يعني فعلتم مناسككم أو أتممتم مناسككم. إذن الترجمة معناها باب تفعل الحائض المناسك كلها، يعني تؤدي جميع مناسك الحج إلا الطواف بالبيت، فإنها لا تطوف بالبيت. ومن هذا أخذ الفقهاء أنه يشترط أن لا يطوف بالبيت إلا من كانت طاهر ليس بها نفاس ولا حيض. أما الحدث الأصغر فإنه لا بأس أن يطوف المسلم وهو محدث حدث أصغر، إلا أنه الأفضل في حقه أن لا يطوف إلا وهو على وضوء، لكن لا بأس أن يطوف وهو محدث. طيب، إذا احتج علينا محتج بقول ابن عباس رضي الله عنه الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فكيف المخرج؟ قال إن الله، قال ابن عباس الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، ومعنى ذلك أنه لا يجوز للمحدث أن يطوف كما أن المحدث لا يجوز أن يصلي، لأن ابن عباس شبه الطواف بالصلاة، قال والفرق بينه وبين الطواف بين الفرق بين الطواف وبين الصلاة إلا يعني الصلاة لا يباح فيها الكلام والطواف يباح فيه الكلام. لا خلينا الحائض، الخائض لا تطوف بالاتفاق. لا، انت فهمت السؤال؟ فهمت سؤالي؟ نحن قلنا الحائض لا تطوف بالاجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما يفعل الحائض غير ان لا تطوف بالبيت، لانه مو كلامنا في الحائض. المحدث حدث اصغر، هل يباح له ان يطوف بالبيت؟ قال بعض العلماء لا يطوف بالبيت. الدليل قال ابن عباس رضي الله عنه الطواف صلاة غير أن الله أباح فيه الكلام، فهل يمكن أن نأخذ من كلام ابن عباس هذا حكما شرعيا وهو منع المحدث الطواف بالبيت؟ ما متوضي ما يطوف، هل يمكن أن يؤخذ هذا الحكم من هذا الحديث أو من هذا الأثر؟ كيف خارج ماهية الإبادة؟ نحن مو في الصلاة، الصلاة كون الحدث يعني الطواف ليس له علاقة بالصلاة، ليس له علاقة بالطواف، الطهارة ليس له علاقة بالطواف. ربما يحتج محتج بهذا الأثر ويقول ابن عباس شبهها بالصلاة، شبه الطواف بالصلاة ولذلك لا يستباح بالحدث، والكلام فيه قوة، وابن عباس لا يمكن يقول هذا برأيه. هذا بعيد. هلا الدعاء يجلس يقول الكلام، ممكن تتكلم وتدعو. محمود أثر ابن عباس ايش؟ مخروم هكذا التعبير يعني مخروم كيف؟ ها انت كعلك تعبر تقول هذا عام مخروم يعني عام مخروم استعمال صحيح استعمال صحيح قال عام مخروم بمعنى نقصت بعض افراده لكن اين العموم في حديث ابن عباس؟ يعني ليس مخالفة الطواف للصلاة بس في الكلام في أمور أخرى يخالف فيها الطواف الصلاة منها يجوز الالتفات في الطواف ولا يجوز في الصلاة يجوز الأكل في الطواف ولا يجوز في الصلاة يجوز الشرب في الطواف ولا يجوز في الصلاة صحيح يجوز استدبار القبلة في الطواف لضرورة ولا يجوز في الصلاة وهكذا في أمور تخالف فيها أمور كثيرة غير الكلام تخالف فيها الطواف والصلاة فتشبيه بالصلاة يعني في الحرمة والعظمة والشرف وليس معنى ذلك أنه لا يستباح إلا بوضوء كالصلاة ثم هذا من كلام الصحابي وكلام الصحابي لا يكون حجة في مقام الشروط والإلزام لأنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله أما الصحابة ليس له أن يوجب على الأمة ما لم يوجبه الله ورسوله نعم إذن يؤخذ من هذه الترجمة أن الطواف بالبيت لا يجوز للحائض بقيت مسألة إذا كانت الحائض قد طافت طواف الإفاضة فهل تنفر من مكة قبل أن تطوف بالوداع قبل أن تطوف للوداع مفهوم السؤال كل مسلم ليس له أن ينفر من مكة حتى يكون آخر عهده بالبيت فطاف طواف الإفاضة يوم العيد وبقي 3 أيام فلا بد أن تودع البيت فهل يقال إن الحائض لا بد لها من وداع أو تنتظر حتى تطهر من حيضها ثم تطوف أو تنصرف قبل الطواف من يقول تنصرف عليه بالدليل ومن يقول تنحبس عليه الدليل يعني ما في مخرج لابد إذا قلت تمشي جيب الدليل إذا قلت لا تجلس هذا الدليل فالدليل على كلا الطائفتين ها وهذا طواف تنفر بعيد لين تنفر خلاص غير أن لا تطوف بالبيت يعني إذا كان الطواف واجب عليها لا تطوف إلا وهي طاهر وليس في ذلك إشارة إلى خروجها بل العكس هذا فيه إشارة إلى أنها تنحبس بدليل آخر ربما يعالج المشكلة يلا يا أسعفنا بدليل يرخص للحائض أن تنفر من مكة إذا حاضت إذا طافت طواف الإفاضة أما إذا لم تطف طواف الإفاضة فلا بد أن تنفر هذا بالإجماع لكن بقي إذا طافت طواف الإفاضة وبقي عليها طواف الوداع فهل تنفر من مكة قبل أن تطوف بالبيت للوداع أو تبقى حتى تطهر ثم تطوف بالبيت للوداع سؤال واضح طواف الإفاضة ركن والطواف الثاني للوداع وطيب فعل الواجب لا بد من انتظار الواجب ها يسقط بالكلية ولا يسقط حين العذر خلاص معناها تنتظر لا من يزول العذر ولا لا نحن نريد نقول تنفر أم تبقى في مكة تنتظر حتى تطهر هنا السؤال طيب ها قال تبقى في مكة وقال النبي صلى الله عليه وسلم حابسة تنهيه نحن ما نريد نعلق على هذا الاستدلال لأننا لو علقنا عليه ظهر الجواب. يلا في واحد عنده جواب آخر؟ نعم. تنفر؟ أي ما الدليل؟ ها؟ آه. سأل عنها قال أطافت بالبيت قالوا قد طافت، قال إذن لتنفع، ولم يأمرها بالوداع. وحديث آخر أصرح من هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكن آخر عهدكم بالبيت إلا أنه خفف على الحائض، فقوله إلا أنه خفف على الحائض يدل على جواز أن تنفر الحائض من غير وداع. لكن إذا كان إنسان يعني ليس به علة فليس له النفور حتى يطوف البيت. نعم. وظاهر قوله افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت أنها لا تسعى بين الصفا والمروة، إلا ظاهر أنها تسعى بين الصفا والمروة لقوله افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، معنى ذلك أنها تسعى بين الصفا والمروة وتقف بعرفة وتبيت بمزدلفة وترمي الجمار وتتحلل وتنحر هديا إلى غير ذلك من أفعال الحج لقوله غير ألا تطوفي بالبيت، فلما استثنى الطواف دل ذلك على أن السعي وسائر أعمال الحج تباح للحاج. مفهوم هذا؟ اكتبوا هذه الفوائد يكون بحاجة إليها عند الاستدلال على مسائل الفروع. طيب، لكن إن قال قائل المرأة إذا جاءت مكة أول ما تبدأ به ها العمرة، صح ولا لا؟ تأتي بعمرة، والعمرة إذا لم تطف فإنها سوف لا تسعى بالتأكيد ولا لا؟ إذا منعت من الطواف أكيد ما شنو ما تستطيع تسعى، لأن السعي مرتب على الطواف، فإذا منعت من الطواف منعت من السعي، لا لأن السعي يمنع في حقها، يجوز في حقها، لكن هذا من باب ربط الأحكام ببعضها بعض. يعني مثلا فلان لا يسافر إلا مع فلان، فإذا حبس فلان عن السفر فالثاني محبوس ضرورة لأنه لا يسافر إلا معه. فهمتم ولا ما فهمت؟ أظن بالمسافر وضح، واضح؟ ما أدري واضح ولا لا. نعم. هذا في العمرة طبعا، لكن في الحج إذا حاضت فلا أن تسعى ولو قبل الطواف. لماذا؟ لأن الحج يجوز فيه تقديم السعي على الطواف. إخوان الفوائد دي تستفيد منها مباشرة في المناسك، يعني واحد جاك في المسعى قابلك الله يقول لك الملل معاي حائط وأنا الآن جيت عشان أطوف بها وأسعى فوجدتها حائض، هل يمكن تسعى؟ تقول لا. أول حاجة الطواف كان السعي، ما دام أنها ما تستطيع تطوف سوف لا تسعى ضرورة. هذه فتوى خطأ، لأن الحج يجوز فيه تقديم السعي على الطواف، بخلاف العمرة فإن الطواف يرتب مع السعي، فطواف وسعي. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ طاف بالبيت سبعا ثم سعى بين الصفا والمروة عليه الصلاة والسلام بعد أن أحرم بالعمرة، ثم طاف ثم سعى ثم مشى إلى الحلاق صلى الله عليه وسلم. فهذه أركان العمرة لا بد من ترتيبها، فلا يمكن في العمرة أن تقدم السعي على الطواف، وفي الحج يجوز تقديم السعي على الطواف، وهذه من الأحكام الدقيقة جدا في أحكام الحج، يجوز تقديم السعي على الطواف. فما دام أنها جاءت من مكة، جاءت مكة من منى، بدل ترجع بلا طواف ولا سعي قل لها اسعي وتلجمي وتحفظي واسعي بين الصفا والمروة، فإذا كملت انتهت من سعي الحج، بقي عليها طواف ايش؟ طواف الحج. فإذا طورت تطوف، وهذا أخف عليها من أن ترجع السعي والطواف جميعا. فهمتم يا جماعة؟ قلنا المرأة حاضت في منى في يوم العاشر، ويوم العاشر فيه أعمال كثيرة. أولا رمي جمرة العقبة التي تلي مكة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ثم بعد ذلك يعمل إيش؟ ينحر هديه، ثم يحلق شعره، ثم يطوف بالبيت. الطواف معه سعي، معه سعي، يسعى المتمتع لعمرته ثم يسعى لحج، يسعى لعمرته ثم يسعى لحج، فلا بد فيه النسك من سعيين وطوافين. المرأة حاضر وماشين على مكة، الذي له فقه بصيرة لا يجعل هذه المرأة التي تعبت وركبت معه المركبة وذهبت إلى مكة تعود بلا شيء، يقول لا اسعي بين الصفا والمروة بين الصفا والمروة وارجعي بعد السعي، وهو يطوف ويسعى ويركب معه ثم يعودان إلى المخيم في منى. يكون هي أتت بإيش؟ بالسعي، وبقي عليها الطواف. تجي في أي يوم من الأيام التي تطهر فيها بعد إكمال أيام الحج فتطوف بالبيت ولا يكون معها سعي، لأن سعي الحج فرغت منه وبقي عليها طواف الحج. هذا مفهوم ولا مفهوم؟ يجوز تقديم السعي على الطواف، لكن في العمرة لا بد أن تأتي بالطواف أولا ثم تأتي بالسعي ثانيا. فإذا كان في العمرة نزل بها دم الحيض فإنها لا تتمكن من أداء العمرة، لأن العمرة إنما هي طواف، والطواف لا يجوز للحائض، وسعي لا بد أن يقع بعد الطواف، وهذا لا يمكن لأنها لم تطهر بعد، وبالتالي تكون عمرتها إيش؟ مرجئة، عمرتها مرجئة. ولذلك قال سفيان بن عيينة المرأة إذا حاضت فعمرتها مرجئة، مرجئة بمعنى لا يمكن أن تأتي بعمرة كاملة لأنها تحرم وتبقى في إحرامها ولا فائدة من ذلك، لأن لا تستطيع أن تسعى ولا أن تطوف، لأن الطواف تمنع منه أصالة والسعي تمنع منه تبعا، لأن السعي إنما يكون في العمرة بعد الطواف. وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية، الضمير يرجع إلى من؟ الحائض، الآية والآيتين يعني. وما قارب الشيء يعطى حكمه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس في منع الحائض من قراءة القرآن نص صحيح صريح، ليس في منع الحائض من قراءة القرآن نص صحيح صريح. والشيخ رحمه الله من الحفاظ الذين سبروا غور الشريعة. ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأس، وهذا علقه البخاري بصيغة الجزم، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق محمود بن آدم عن الفضل بن موسى عن الحسين يعني ابن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأ ورده وهو جنب. قال ابن حجر في التقليق إسناده صحيح، ابن عباس عنده ورد من القرآن كان يقرأه وهو جنب، فدل ذلك على جواز القراءة للجنب. وابن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم بالتأويل والفقه في الدين، قال الله اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولا يمكن لشخص دعا له رسول الله بالفقه في الدين أن يفتي فتوى تخالف النص صريح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، هذا علقه البخاري أيضا ووصله الإمام مسلم في الصحيح، وتعليق البخاري إذا كان مجزوما به فهو صحيح النسبة إلى من علق عنه. ومعنى وكان النبي يذكر الله على كل أحيانه حتى ولو كان على جنابه. وإذا كان القرآن جائز للجنب فمن باب أولى ما دونه من الذكر، لأن القرآن أعلى الذكر، أعلى أنواع الذكر. وقالت أم عطية كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. الحيض يعني النساء اللائي يعني نزل بهن الحيض، كنا يؤمرن أن يخرجن إلى المصلى ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين، شهدنا الخير ودعوة المسلمين. حسر جهل النسوان بأحكام الشريعة، يعني إذا قالوا لا قومي صلاة العيد تقول لهم بلي أنا مع حائض أنا عندي دواء، ما فهمها، ما دعوها إلى الصلاة، دعوها لشهود الخير ودعوة المسلمين. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله. وهذا فيه دليل على أن الدعوة أول ما تكون إلى التوحيد الخالص ونبذ الشرك بالله عز وجل، ويدخل في ذلك الكفار أصالة وأهل الإسلام تبعا، ما في ذلك يتكلم في أحكام أخرى، بل يبدأ بالصدع بالتوحيد. وأصل الإنسان إذا ما صلحت في أمر التوحيد ما في فائدة تكلم في الدين الآخر، لأنه إنما كلمته في المشروط وتركت الشرط الذي يصح به العمل، وما عنده توحيد تكلم في شيء. لو صلى صلاة تامة مستوفية لشروطها وأركانها وأدابها ولم يكن على عقيدة صحيحة فإنه لا خير في صلاته. ما الدليل على أنه لا خير في صلاته؟ قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عمل. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك قال بعض الدعاة الظرفاء إذا رأيت الرجل يخطئ الصلاة فانتظره حتى يفرغ منها، فإذا فرغ منها قل له كلمني عما يجب لله سبحانه وتعالى، هذه الصلاة التي صليتها لمن؟ فلا شك أنه يقول لله رب العالمين. تقول أحسنت في قولك أنك صليت لله رب العالمين، لكن الذي صليت له قد فرض عليك عبادته، فما هي العبادة التي فرضها الله عليك قبل أن تصلي؟ فلا شك أنه يقول فرض الله علي أشياء كثيرة قبل أن أصلي. قل له اذكر من هذه الأشياء أعظمها وأشرفها وأعلاها، فإن قال عبادة الله ودعائه والاستغاثة به والحلف به والنذر له التوكل عليه والاستغاثة به فهنيئا له أن صلى. فقل له صلاتك التي رأيتها لم تصف فيها السنة وأخطأت فيها في كذا وكذا وكذا وكذا. وأما إذا كان الجواب سلبا وقال ما أدري إلا الصلاة والزكاة والحج وأسمع بأشياء أخرى لكن لا أعرف حقيقة العبادة، فكلمه عن توحيد رب العالمين لأنه شرط لصحة الصلاة ولو كانت مستوفية الشروط. واضح؟ وهذه من كلمات أو من رسائل الشيخ محمد رحمه الله، محمد بن سليمان التميمي النجدي الحنبلي، إلى بعض أهل الإحساء كلمه في هذا الشأن وخاطبه في هذا الموضوع، قال إذا رأيت الرجل هكذا فاسأله عن توحيد رب العالمين، فإن جهله فلا تكلمه في الصلاة لأنك تكلمه في فرع من فروع الدين وتتناسى معه الأصل الذي ينبني عليه دين الإسلام حتى الصلاة. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. قال تعالى تصلى نارا حامية، فشهد لها بالعمل والنصب، قال عاملة ناصبة وبعدين تصلى نارا حامية، معناه العمل ده فيه مشكلة كبيرة اللي هي الشرك الذي ما أدخل العبادة ما دخل العبادة إلا أفسدها. قال العلماء إفساد الشرك للعمل الصالح أعظم من إفساد الحدث للصلاة. الله أعلم. شو العلماء إفساد الشرك للعبادة أعظم من إفساد الحدث للطهارة. الإنسان إذا أحدث لا يبقى من طهارته شيء، وأيضا إذا أشرك بالله وطاف بالقبر ودعا غير الله سبحانه وتعالى يرجو منه قضاء الحاجة وتفريج الكربة فهذا لا قيمة لصلاته وصومه وحجه وسائر أعماله، بل عليه أن يصحح العبادة بتصحيح المعتقد في الله عز وجل. وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. أيضا هذا علقه البخاري رحمه الله. وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب، قال أذبح وأنا إيش جنب، معناه الذبيحة ما يشترط فيها الطهارة. كثير من الناس يقول لك أنت أذبح عشان أنا توضي وعيدي عشان ما متوضي مساكين. طيب الآن نسأل السؤال، هل المرأة تذبح؟ تحلب الشات هيسمعوك الجاهلية. جزاك الله خير، يعني سألناك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب تحفظ فيها في حين النبي صلى الله عليه وسلم شيء معنى الحديث؟ خايف ما تنوي في معناه. ولا ترجع لكلام الجماعة. ما في حديث نص في هذا غير أن هذه الأفعال الأصل فيها الإباحة. ويقال أن أسماء بنت عميس كانت تحلب شاتها بنفسها، فإذا صح هذا الإسناد فالمصير إليه، وإذا لم يصح هذا فيكفينا أن الأصل في أفعال المسلمين الجواز إلا ما دل الدليل على المنع منه. وسئل الشيخ بن باز رحمه الله عن هذا الأثر فقال لا يحضرني إسناده، وسئل الشيخ الألباني عنه فقال لا يحضرني إسناده. طيب، هيا اقرأ. نعم، ايش قال؟ وين أظن علقنا عليه؟ وينه؟ ها؟ وين؟ قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قالت سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج. هذا فيه دليل على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أحرمنا بالحج مفردات، لقولها خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، يعني الطمث هو يعني الحيض، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك؟ قلت لو وددت والله إني لم أحج هذا العام. لعلها ظنت أنها سوف لا تأتي بأعمال الحج ولذلك بكت لأنه سيفوتها الحج مع كونها خرجت مع المسلمين. قالت يا ريت ما كان جيز ذاته عشان السنة الجاية أمشي أجي براي، وكان خير لها أن تخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنسائه هذه ثم الزمن الحصر، يعني هذه الحجة الوحيدة والأخيرة ثم الزمن الحصر يعني البيوت. فكان آخر حجة حجها رسول الله ولم يحج قبلها عليه الصلاة والسلام ولا بعدها، بل أصح الروايات تقول إنه بقي بعدها 80 يوم، يعني كم شهر؟ 3 أشهر 80 يوم 30 3 أشهر إلا 10. المهم ولزمت نساؤه بعد ذلك المدينة ولم يخرجن، حتى إن ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت والله لا أخرج بعد هذا ما بقيت نسوان عندنا عزيمة. بس المرأة يقول لا راجلة ما تمشي تلقاها في بيت البكا، يا مرأة ما تطلع تمشي الخضار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه يعني هذه الخرجة الأخيرة ثم الزمنة الحصر البيوت. فما خرجت ميمونة حتى حملت إلى الأكتاف، على الأكتاف يريدون بها القبر، هكذا جاء في صحيح البخاري، ما مرت رضي الله عنها وأرضاها. وعائشة تأولت فخرجت في وقعة الجمل المشهورة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته أيتكن صاحبة الجمل الأدبب التي تنبحها كلاب الحوأ. وفي طريقها رضي الله عنها إلى وقعة الجمل مرت ببلد فنبحتها الكلاب نباحا شديدا لم يعهد مثله أن تنبح الكلاب بني آدم، يعني نباح كأنه شايفين مرفعين ولا أسد بشدة. فقالت أي بلد هذه؟ فقالوا هذه البلد سنسأل عنها. فسألوا راعيا قال هي الحوأب. سبحان الله. فبكت حتى ابتل خمارها رضي الله عنها وارضاها، وتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيتكن صاحبة الجمل الأدبب التي تنبحها كلاب الحوأب. فقالت: بئس الخارجة أنا، هذه كلاب الحوأب تنبحني، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيتكن صاحبة الجمل الأدبب التي تنبحها كلاب الحوأب، وهذه كلاب الحوأب تنبحني. وأرادت أن تكون قافلة، قافلة بمعنى راجعة، قالت أحسن أرجع. فتكلم معها بعض الصحابة من كان يريد خروجها إلى الناس حتى تصلح بين الفئتين العظيمتين المسلمين، فتعولت وغرر بها حتى خرجت. فلما رجعت إلى المدينة ذهب إلى بيتها عبد الله بن عمر فقال: يا أمّاه، ألا تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم حين حج بكن حجة الوداع؟ فقال بعد أن قفل من ذلك: هذه ثم الجمن الحصر. فقال: ذكرت يرحمك الله. فبكت حتى ابتل خمارها، وأبكت عبد الله فبكى معه. ناس رقيقين يا أخي. ليش؟ لأن الناس الآن أصابتهم، أصابهم من أصابهم من المعاصي ورؤية المنكرات، فقست قلوبهم عن المواعظ. فهو جاء مذكرا لها حتى وعظها فبكت فبكى معه. حسب يزول بتوعظه يبكي وانت تبكي معه؟ شيء عجيب. أي ما ما ما يبقى. نعم. اقرأ. وتكلمنا على مفردات هذا الحديث قبل. نعم. باب في المعروف. قال الجماعة عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن مثال عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: قال سرقنا بنت أبي قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أقصر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك يذكر وليس بحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فأقم الصلاة، فإذا كان قدرها فاصبري عنك كما وصلني. هذا الباب يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: باب الاستحاضة. والاستحاضة هي الدم المطبق الذي يخرج في غير أواني، الدم المطبق الذي يخرج في غير أواني، يعني مطبق يعني كثير. وكلكم يعرف أن كلما كانت الكلمة كلما كثرت حروفها دل على كثرة المعنى، لأن يقال حائض ومستحاض، وزيادة المبنى في الكلمة تدل على زيادة المعنى. قال تعالى: أمسك عليك زوجك. ولما جاء في مقام القرآن قال: فاستمسك بالذي أوحي إليك. فاستمسك، شوف كلمة مليانة، فاستمسك فاستمسك يعني أمسك قوي. والخطاب لمنه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، أي ما دمت مستمسكا بكتاب الله. واضح؟ ولها نظائر في القرآن. الذين يمسكون، ما قال يمسكون، يمسكون. والتضعيف يدل على الشدة، يعني شدة التمسك. ها؟ فاستقم كما أمرت. طيب، الاستحاضة هي الدم المطبق الذي يخرج في غير أوان، يعني إذا كان عادة المرأة 7 أيام يأتيها الدم 15 يوما، السبعة حيض والباقي استحاضة. لكن أكثر الفقهاء عندنا مالكية والشافعية والحنفية والحنابلة يجعلون أكثر مدة الحيض 15 يوما، وبعد 15 يوما الباقي يكون استحاضة. فأقل مدة الحيض أكثر مدة الحيض 15 يوما، وما زاد على ذلك يعتبر إيش؟ استحاضة. لكن السنة حددت أنه تمكث قدر أيام حيضتها ثم تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها إن أحب ذلك. إذن لا تمكث 15 يوما، بل تمكث قدر أيام عادتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمكثي غير في هذا الحديث جاب اجلسي، لا ما جاب ذاك في الحديث المطول. نعم، فإذا ذهب قدرها أيضا نبه على هذا، ذهب قدرها معناها المدة التي كنت تجلسين في الحيض، إذا كانت 7 أو 8 أيام أو 9 اجلسيها ثم اغتسلي وصلي، فدل ذلك على أنها لا تتربص 15 يوما، بل تتربص 15، بل تتربص كم؟ قدر الأيام التي كانت تحيض، لقوله اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين ثم اغتسلي وصلي. وهذا أيضا فيه رد على إحدى الروايتين عن مالك أنه قال تستظهر ب3 أيام، يعني 7 يوم حقتها و3 يوم استظهار، 10 أيام بعد العشرة تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها إن أحب ذلك. إذن لا تستظهر ولا تمكث 15 يوما، بل متى ما تغير صفات الدم وجلست قدر الأيام التي تحيض فإنها تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها، إلا أنها تتوضأ لكل صلاة ندبا كصاحب السلس تماما. ونحن حقنا قسم النسوان في الحيض 3 أقسام، والنسوان قالوا ما قاعد يسمعوا الدرس معللون الصوت. لأن النسوان أحوج إلى أحكام الحيض من الرجال. وكذا والمعرفين برضو يحتاجوا. طيب، النساء في الحيض 3 أقسام، النساء في الحيض 3 أقسام. القسم الأول مبتدأ، مبتدأ اسم مفعول، ممكن تجعله اسم فاعل، مبتدأ يعني ابتدأت الحيض، ومبتدأ يعني ابتدأ بها الحيض. واحد. الثاني، النوع الثاني من أنواع النساء معتادة، معتادة يعني لها عادة ثابتة لا تفارق. النوع الثالث من أنواع النساء في الحيض مميزة، مميزة. الآن من يذكرها جميعا؟ مبتدأة ومعتادة ومميزة. نريد أن نتعرف على المعتادة، نريد أن نتعرف على المعتادة، لا المبتدأ. المبتدأ هي أول مرة يأتيها الحيض، لأول مرة يأتيها الحيض، لأول مرة يأتيها الحيض. فهذه إذا قلنا لها ارجعي إلى العادة فليس لها عادة معروفة، وإذا قلنا لها ميزي قالت لست من أهل التمييز، أنا والرجل سواء، ما عندي خبر عن الحيض وألوانه وأشكاله، أول مرة يجين خلاص، بقي أن تكون إيش؟ إذا لم تكن معتادة ولم تكن مميزة تصير إيش؟ مبتدأ، يعني ابتدأ بها الحيض. فهذه ترجع إلى غالب عادة النساء، نساء بلدها وإقليمها، يعني النساء يختلفن من إقليم إلى إقليم، البلاد الحارة غير البلاد إيش؟ الباردة، في اختلافها، البلاد الحارة غير البلاد الباردة. فالمرأة دي نقول لها فانظري إلى غالب عادة النساء، وغالب عادة النساء 6 أيام أو 7 أيام، فتعتد بستة أيام أو سبعة أيام، لا تجد 6 أيام أو 7 أيام ثم تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها. طبعا يأتيها زوجها دي مش على سبيل الوجوب، يعني على سبيل الإباحة، يعني عشان كده دائما قاعد نقول إن أحب ذلك، عشان ما في واحد شنو يقول الشيخ أوجب الموضوع ده، توكل على الله. لا، إن أحب ذلك، إن أحب ذلك. طيب، النوع الثاني نكمل الأنواع وبعدين نسمع هذا. المعتادة، وهي المرأة التي لها أيام معلومة، فهذه يقال لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي حبيش، فاطمة بنت أبي حبيش: اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين ثم اغتسلي وصلي، فتنتظر 7 أيام أو 6 أيام أو 8 أيام بحسب الأيام التي هي تمر عليها. طيب، إذا سألت هذه المعتادة تقول: بأي شيء أنا أكون من المعتادات للحيض؟ بكم شهر يعني؟ قال شيخ الإسلام تيمية: إذا استمر بها 3 أشهر على وتيرة واحدة فهي معتادة. 3 أشهر، أول 3 شهور جاءها 6، ثاني شهر 6، ثالث شهر 6، رابع شهر 6، دي صارت معتادة شنو؟ ب6، 7، 7، 8، 8، انتهى الموضوع، دي سموها معتادة. بعد ده إذا تغير بقى 5 مرة وبقى 4، ما عندها شغلة معها، تمسك شنو؟ 6 الأولى و7 الأولى و8. النوع الثالث من النساء، ها؟ مميزة. مميزة، المميزة دي قالت: أنا أول ما جديدة، لست مبتدعة حتى أرجع إلى غالب عادة النساء، ولست معتادة حتى أحسب بعادتي. قلنا لها: ما جاك 3 شهور حتة واحدة؟ قالت: أصلا ما بعرف 3 شهور جاني حتة واحدة، مرة 6، مرة 7، مرة 8، مرة 9، مرة 8، مرة 5. قلنا لها: 3 شهور ما جاك؟ قالت: ولا شهرين جاني حتة واحدة، بس متنقل في كل شهر إلى لون آخر وإلى أيام أخرى. طيب، هل هي مبتدأ؟ ليست مبتدأ. هل هي معتاد؟ ليست معتاد. بقي أن تكون إيش؟ مميزة. نقول لها: أنظري في هذا الدم، إذا كان يتغير فانظري إلى التغيير الذي يطرأ عليه. قالت: طيب مسكوني الدم. وعليكم السلام. تفضل تفضل. قالت: وروني الضابط لإيش؟ للدم. قلنا له: دم الحيض 3 فيه 3 صفات ثابتة: أولا دم أسود، بعدين ثقيل، بعدين كريه الرائحة. خلاص، أمسك الثلاثة ديل وأنظر، فإذا وجدت السواد انقلب حمرة أو صفرة خلاص، أو الثقيل انقلب إلى رقيق وصارت رائحته نوعا ما ليست بالشديدة، فهذا دم استحاضة وليس دم حيض، اغتسلي وصلي وصومي ويجوز لزوجك اتيانك. دي أقسام النساء في إيش؟ في الحيض، الذي تكلمنا على النساء وأحكام النساء فيه إن شاء الله، ونسمع الأذان إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الدقائق المعدودة إن شاء الله سنستمع إن شاء الله إلى كلمتين من بعض شيوخ الدعوة، والذين لهم قدم صدق في الدعوة ولهم خبرة طويلة في الدعوة إلى الله حتى تستمعوا منهم إلى نصائح وتوجيهات سريعة إن شاء الله. وقبل هذا وذاك نبشركم إن شاء الله بأن الشيخ أبو زيد محمد حمزة قدم وقد عافاه الله وشفاه من السفر وقد أجريت له عملية والآن والحمد لله قدم البلاد والناس في غاية من السرور والراحة لأنهم اطمأنوا على شفائه وعافيته. فنسأل الله عز وجل أن يرزقه العافية ويرزقه الشفاء العاجل وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فهو إمام من أئمة التوحيد والسنة جاهد في الدعوة إلى الله يعني مدة طويلة والتقى بشيوخ أهل السنة وعلماء الإسلام وأثنوا عليه خيرا. ومن أعظم ما سمعت من كلام الشيخ عبد المحسن العباد أنه قال حاضرنا في قاعة المحاضرات بالمدينة النبوية وكان ذلك في عام 73 ميلادي وألقى محاضرة سماها الإسلام بين الجاهليتين، الجاهلية قبل الإسلام والجاهلية بعد الإسلام. قال ما سمعت كلاما في التوحيد في العصر الحاضر مثل الذي سمعته من الشيخ أبو زيد محمد حمزة. وهذا الثناء من هذا الإمام على هذا الرجل المجاهد لشهادة خير إن شاء الله وعافية. وأهل السنة دائما يشهد بعضهم لبعض ويثني بعضهم على بعض. ولا شك أن الدعاة إلى التوحيد يسر المرء بعافيتهم ويسر بشفائهم لا سيما وهذا الإمام الذي جاهد في هذا الدين وصبر واحتسب. نسأل الله عز وجل أن يجعله خيرا مما نظن وأن يغفر له ما لا نعلم. والآن نقدم أخونا عوض سنجا ومعروف في الأوساط السلفية جزاه الله خير وله مسجد في الكلاكلة وكنا معه اليوم في جمعة والآن يحدثكم قليلا حديث الأخ للأخ إن شاء الله وإن شاء الله نستمع إليه ثم بعد ذلك نستمع إلى أخونا الشيخ حسن الضوي خريج الجامعة الإسلامية والآن حضر الماجستير في جامعة أم درمان الإسلامية أظن في قسم السنة أو في قسم الفقه لا أدري الآن وهو بين يديكم موجود ونسمع منه إن شاء الله بعد كلمة أخونا عوض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كبر كبر وإنسان إذا كان كبيرا في السن يقدم إن شاء الله ونستمع إليه الآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه ومن سلك منهجه إلى الدين. قل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أول حاجة أنا ومن يطعم نرجع لمنزل السوق المتجات في السوق ما نزل لكن الحمد لله فضل الله سبحانه عند الدعوة نزل 1973 الدعوة التوحيد نزل 1973 عاشرنا الشيخ نادي الله رحمه الله والشيخ أبو زيد والشيخ محمد هاشم الهدية والشيخ محمد أحمد بن الله والشيخ محمد حسن جلمات والشيخ أمير الدين حاج سعيد والشيخ محمد الحسن عبد القادر بكثرة كل شيوخ الكبار ذي من عشرة الشيخ محمد خالد الكجلاوي كنا عشرنا نازل كنا معاون احنا شباب صغار. اتذكر في المركز العام لجماعة الرصاصون 73 المركز ما كان بمناسبة من الشباب معدل الاصابع كنا 18 شباب و19 من المستضعفين في الأرض، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى أمرنا علينا وأنه في فضل كبير من الله سبحانه وتعالى، رأينا شباب ما كنا نراهم من قبل، هذا فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الدعوة. كمان شيوخنا يعني بيقول لك الإنسان كلام كله كان توحيد، ما عندنا غير التوحيد هنا، هذا الكلام توحيد. لا بد أن نعرف ربنا. عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا به وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يقول الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن لا يحب المرء إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه وما يكره أن يوقف في النار. فلا بد أن نعرف الله سبحانه وتعالى. معرفتنا لله سبحانه وتعالى أن نعبد الله سبحانه وتعالى من دعاء وحلف ورهبة وخوف ونذر واستغاثة، لا بد أن نعرف الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا من أجل العبادة. فلا بد أن نعبده. وذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. توحيد. فلا بد يا جماعة نحن نعرف الله سبحانه وتعالى معرفة حقيقية نعبده الله سبحانه وتعالى. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلا بد أن نعرف الله سبحانه وتعالى. معرفة الله سبحانه وتعالى أولا نعبده ولا نشرك به شيئا. إذا نذرت ذنبك لله، إذا ذبحت تذبح لله، إذا توكلت تتوكل على الله، أليس الله بكاف عبدا؟ الله بكفينا؟ أليس الله بكاف عبدا؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز الانتقام؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. الإنسان دائما إذا كان عقيدته تمام إن شاء الله يوم القيامة، إذا كان عقيدته فاسدة والله يرتدع رقبتك ولا يحيى. شيخنا ناجي رحمه الله أقول له المغالي شيخنا ناجي أنا قدر ما أتكلم بجيبه. شيخنا ناجي قال إذا بيجي دول بيصلي ما بيجيب الصلاة، ما بعرف يجيب الصلاة. بيجيك ما تسأل عن الصلاة، أسأل عن توحيد. إذا لقيت توحيده تمام وجهه بالصلاة، إذا لقيت توحيده ما تمام ما توجهه بالصلاة. أول حاجة وجهه في التوحيد حتى مجلسه. فلا بد يا جماعة الإنسان لو يعرف العقيدة الصحيحة، والرسول صلى الله عليه وسلم هو المعلم المربي. إن عباس كان رديف على حمار فقال يا غلام علمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد اتجاهك، إذا سألت أتعنانك. قال ليه؟ في أعظم من الرسول صلى الله عليه وسلم يا جماعة؟ كان يقول إذا سألت فاتعنان يا ابن عباس. قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء إلا كتب الله عليك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك بشيء إلا كتب الله عليك، رفعت الأعظام وجفت الصحف وتلاه الله سبحانه وتعالى. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وهو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المؤمن دائما على الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو حسيبه. كذلك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وين؟ الصلاجات مجملة، الصوم مجمل، الحج مجمل، الدعاء علمنا منه، علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو معلم البشرية. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الهداية في اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، في اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الآن نحن ما بنعرف رسولنا. الله سبحانه وتعالى يقول أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. والله سبحانه وتعالى يقول وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. والله سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بكل يا جماعة هنا فلا بد أن نتبع هذا الرسول. الشفيع مين؟ أبو فاطمة يقول لك كتاب، أبو فاطمة كتاب صح، لكن منه؟ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء كله يقول أبو آدم يقول أنا ارتكبت خطيئة، يقول سيدنا عيسى يقول ارتكبت خطيئة، يقول سيدنا نوح يقول ارتكبت خطيئة، يقول رسولنا الكريم يسجد تحت العرش يقول أنا لها أنا لها أنا لها. إن كنتم تريدون أن يفتح الرسول لكم في ذلك اليوم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، والله لا نجاة ولا فوز إلا بطاعة الله وطاعة الرسول وتنفيذ تعاليم الله سبحانه وتعالى وتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم. فلدينا الحصر والمدانة وأحسن نتوب. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. فلا بد من التوبة والرجوع. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أم تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المؤمنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله نوح الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ولا بد يا إخوة نحن راجعون إلى الله، والله حاكم علينا بالإعدام جميعا والتنفيذ كيف معروف. فلا بد أن نتبع الطريق المستقيم الذي رسمه الله لرسوله الكريم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأنا أقول قبل أن أطولت في الكلام مفروض السرجات والزمن ضيق، فأقول حسن ذلك كلم وأنا طولت في كلامي وأحتجب على التطويل. وأنا طبعا ما أدل السوق يا جماعة، أنا أدل طاقة في السوق ما عندي علاقة بنجل الله كثير سايد طلقت، لكن كنا نتحدث من بدري يعني من السبعينات كنا نتحدث الحلقات، كنا ماسكين الحلقات ودرسنا مع الشيخ أبو زيد ودرسنا مع الشيخ لاجي مع الحسن عبد الله الحسن مع مجموعة كبيرة من دعاتنا، كنا درسنا الأبواب في السجانة مع الشيخ لاجي ومع الشيخ أبو زيد، كانت عنده درس يوم الثلاثاء في السجانة مع الحسن عبد الله في الكلابلة. ونحن أسسنا مسجد الكلابلة مسجد جماعنا صلاة في الكلابلة سنة 1980 المسجد أسس، وبدينا النشاط في الكلابلة سنة 1980 في منطقة الكلابلة. وبفضل الله سبحانه وتعالى كنا 4-5 نفر الآن ملايين من الناس. والسلام عليكم ورحمة الله. الله يجزاك الله، جزاك الله خير وبارك فيك. لا اله الا الله. وانا شايف حسن يقول كلمه لا اله الا الله. الله يبارك. تعالوا يا هذا الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا الشكر لله عز وجل أولا وأخيرا، فما من نعمة إلا منه وبه وإليه جل جلاله، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها إلا لسان الظلوم كفار. والنعمة عظيمة لا تحصى ولا تعد، لكن أجل هذه النعمة نعمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأرضيت لكم الإسلام دينا. ثم بعد ذلك أجل النعم نعمة طلب العلم النافع الموصي بالله جل جلاله. والشكر لله جل جلاله أنعم علينا بعد الإسلام والسنة أن أذان لهذا الطريق. طريق الناس ثلاثة، إما عالم رباني يعلم الناس هذا الخير وهذا الدين، وإما طالب علم على سبيل النجاة، وإما من الرعاة العوام الذين ينعظون مع كل ناس ويصحون مع كل صائر. علماء الإعلام ما العلماء بالتأكيد، ما بقي لك إلا يا الثاني الثاني يا الرعاة العوام أو طالب علم على سبيل النجاة. فأرضى بي وبكم أن نكون من العوام الذين ينعقون مع كل ناس ويصحون مع كل صائر، فنكون على سبيل العلماء الربانيين الذين يعلمون الناس الدين. ولذلك قال الإمام أحمد: العلم لا يعقله شيء، العلم لا يعقله شيء، لكن لمن صحت نيته. قيل له: كيف ينقص نيته؟ قال: ينوي بالعلم رفع الجهل عن نفسه. ما يدخل العلم اللي يماري به يجادل به العلماء، ولا يمارس به السفراء، ولا يصرف به وجوه الناس اليه، ولا يتخير، ولا يتخير به المجالس، فهو فعل ذلك نهارا نهارا. والعلم هو من اعظم الاسباب التي تورث خشيه الله عز وجل. قال تعالى: انما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك أنزل على الإمام أحمد قوله: كفى بالعلم خشية. ونفس القول مروي عن النبي مسعود رضي الله عنه وأرضاه: كفى بالعلم خشية. يريد خشية الله. والسلف كانوا يقولون: ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. ما أكثر ما كان الشيخ ابن العثيمين يذكر بهذا الكلام. فمن حضر دروسه أو استمع إليها أو قرأ فيها ما كان ما أكثر ما كان يذكر بهذا. نقول: ومن فضله أي من أكبر الأسباب الجهل والمورثة إلى الشيخ الله تبارك وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلو كان طلب العلم يزيد في خشية الله والخوف من الله ومحبة الله والرغبة فيما عنده والرغبة فيما عنده، فاعلم أنه نافر، وإلا فلا تسر بحب الله عنه، فإن العلم لا نكره عليه. ولذلك لما جاء التابعي وطلب من عائشة أم المؤمنين أن تعلمه علمته حديثا، ثم جاء إليها من المسجد فطلب منها الزيادة، فقالت له: علمت في هذا الحديث؟ قال: لا يا أمه. قالت له: لم تستكثر من حجج الله عليك؟ ولذلك ما كانوا يتجاوزون العشر آيات حتى يتعلموها ويعملوا بها ويدعو الناس إليها. وصبر وصدق وإخلاص في العلم والعمل والدعوة. ولعلكم ترون كثيرا من الدعاة السابقين الأولين عني في السودان ممن حملوا راية التوحيد وراية السنة وجعلوا المشركين إماما كبيرا وجعلوا المرتجع. أنا والله نسيت إمام هو المسجد. أنا حقيقي وبعلي ليبحث عن المشركين المبتدعة أنا قاعد أغتن فيها. أسأل الله الإخلاص والصواب والثبات وحسن الختام. لكن انظروا لأخواننا الدعاة السابقين الأولين من أهل السنة هنا وأهل التوحيد الشهداء. علمه ما كثير لكن علم مبارك. علم ما كثير لكن علم مبارك، لأنه يعمل بالعلم هذا ويدعو إليه. هذا اللي احنا محتاجين اليوم، هذا اللي احنا محتاجين اليوم. لا قصر الله بالعلم، لكن الذي يعمل ويدعو ويجاهد في الكفار والمشركين والمنافقين، وهذا هو البدع العلم والاخلاص في السنه. ولذلك يعني علمهم علم مبارك. اول شيء بعد شكر الله تبارك وتعالى ان اشكر لفضيل الشيخ عبد الرحمن حامد، أسأل الله أن يبارك فيه وفي جهوده وأن يجعل عمله خالصا لوجهه الكريم، ونسأل الله له ولكم الثبات والإخلاص وحسن الختام. وإذا في السودان نحن في فقر شديد، في فقر شديد، لأنها مثل هذه المجالس العلمية. ولذلك وعاب علينا أن الله يلتقي مع أخواننا هذه من الدول الأخرى سواء الخليج أو الشام أو اليمن أو غيرها، أننا في السودان ما عندنا طلاب علم، ما عندنا طلاب علم، جعلنا تشبه فقية في دعوة، لكن علماء ربانيين وطلاب علم لديهم. وعندها من نوائج الحديث وينطلي طيب جيد الصلاة يتقبل منا ومنك، لكن كما أننا محتاجين إلى الدعاة أحوج من الدعاة محتاجين إلى طلاب علم يكون جاهزين للطلب ونسلك طريق العلماء الربانيين. وأنا لا أرد طلاب العلم أكثر من ألوم العلماء وألومهم وكبار طلاب العلم أنهم ما جلسوا ليعلموا الناس العلم. أكثر الدعاة طلاب العلم ما عندهم صبر ليعلموا الناس العلم. فنحن محتاجون إلى حلف علمية مثل هذه. انظر بالشيخ كبير رحمه الله لا يريد أن يرى لوحده والبلد الشيعة والرافضة والزيدية، وإذا بسرون خلائق لا تمر على الشيخ إلا وعشرة آلاف طالب في مجلسه يمسكون الورق ولا يمسكون عشرة آلاف وعنده ثلاثة مراكز في اليمن، كل مركز فيه طالب علم وكل مركز فيه ما يحوي 3000 طالب. ولذلك المطلوب من اخواننا كبار طلاب العلم في هذا البلد ان يجلسوا يعلموا الناس العلم، ومطلوب من الشباب ان يصبروا على ذلك طالب العلم وان يساهموا العلماء بالركع، فان العلماء ليس في كل وقت يتوافرون، وإنما يقبض هذا العلم بغض العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأبقوا من أجل العلم فضلوا وضلوا. وهذا السودان يعني في حاجة ماسة أشد من الطعام والشراب إلى عالم رباني يجاهد بالمشركين والكفار والمنافقين وعلى الهوى والبدع ويرد ويعود للناس إلى الجادة. واذكر لما اذكر الشيخ ابو زيد حفظه الله ورعاه وبارك في عمره وعلمه وعمله وجعله قر وجعله شفة في المشركين في الشرك والمشركين واهل الهوى واهل الهوى واهل الهوى واهل الهوى واهل الهوى مر من المراجع الذين علونا مثلي بحق الشيخ، والثانية نصيحة للشيخ لطلاب أهل السنة. أولاً لما بدأ المحاضرة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة أنا كنت حاضر هذه المحاضرة. بعد أن انتهى من المحاضرة والعميان شاهد المقدم قاعة ما تتكون كشف الرب ولكن كذا ما تكون. والشيخ في باب توحيد الإلهية ما رأيت مثله في سته الآيات وفي تعظيمه لله ما رأيت مثله، ما رأيت عيناي مثله. وأنا والله رأيت كثير من العلماء، كثير من العلماء، يكفيك أني رأيت الشيخ ابن عثيمين وأخذت منه، والشيخ ابن التباز وأخذت منه، وحضرت للشيخ الألباني 10 مجالس ما رأيت عن مجلس منها، ولعلمت الشيخ ربيع نحو 4 سنين صباحا مساء نهار ليل، وغيره من المشايخ الشيخ عبد المحسن العباس والشيخ عبد المختار الشنقيطي. ولا اريد لا ان يكون في كلام لي او لا سمع، لكن لا اقول لك يعني انا لما اقول ما رايت مثل الشيخ في هذا الباب انا رايت كثير، يعني ما يعني ارجو ان يكون كلامي شهاده حق. وبعد ان انتهى محاضرته جاء الشيخ صالح السمري مدرس بحرق نفسه استاذ في الجامعه الاسلاميه المدينه المنوره اقرب على الشيخ فقال جزا الله فضيله شيخنا الشيخ ابو زيد احمد حمزه، قال ادركت من نحو 50 سنه وهو في هذه القدره يتكلم وهو في ثمانين من عمري كانه من 20 من عمري، قال وذاك ما يدل الا على الصبر والاخلاص، قال هكذا احسبه الله عزيز. دي الأولى الشيخ أبو زيد طلاب العلم الكبار الشيخ خالد الدكتور خالد عبد اللطيف والأنوار الشيخ أبو الدكتور صادق أحد العلم في المجلس قيل للشيخ يا شيخ أنت ليه ما جلست ومتعلم الناس العلم وتفتح كتب علمية وكذا قال لو نحن في السودان مثلنا مثلتين احترق حريقة فانت بتحاول تنقذ ما يمكن انقاذه قال لهم حريقة في السودان الشرك بالله تبارك وتعالى فاحنا ما بعدنا اصلا شيء نعلم يوم في السودان ويوم في طنبلة ويوم في الشرك ومرة في الغرب وهكذا لننقذ ما يمكن انقاذه لكن اليوم لا نهل السنة والجماعة الناس عرفت والناس كلمت يا دول كلهم يا دكاتره يا اساس يا طلاب ان تعلم الناس هذه الكتب عن البخاري ومسلم ودروس العلميه الله يسلم ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل وان يجعل كلامنا هذا حجه لنا لا علينا وان يجعلنا واياكم ممن يستحقون القول فيتبعون احسنه وان يستعملنا واياكم في نصره هذه السنه وجمع اهل السنه على السنه والحمد لله رب العالمين. Nice. What is that?